لا وين تهيدا؟ تهيدا مين؟ بنيهم جدا تتجني يا وليه انت وليس نداي ولا تحتل بالمال والمعنى هات أبيت أقرأ ستبني من سماء العجب جهلا وتصغر في العيون وإن كبر وإن كبرتا وتصغر في العيون وإن كبرتا وإن كبرتا وإن كبرتا وتفقد إن جهلت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وذلك وقولك لك بعد حين إذا حقا بها إذا حقا بها عملتها يوما إذا حقا بها يوما عملتها إن أهملتها ونبذتها أصحا وملت إلى حقانا قد جمعتها فسوف تعظ من ندم عليها سوف تعظ من ندم عليها ما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينة فما بالبطء تدرك المطلب ستجني ثمار العدل ستجني ثمار العدل جهلا وتصغر ستجني من ثمار تجني من ثمار العدل جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما علمت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سقلتا فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتا ستجني من ثمار العدل جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جنيت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت فإن أهملتها ونبذت نصحا ومت إلى حطام قد جمعت فسوف تعظم الندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سكت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالوفي تدرك ما طلبت. قال ولا تختل بالمال واله عنه فليس المال إلا ما علمت. تختل يقال ختله يختله ويختله ختلا ختلا وختلانا بمعنى خدعة. يقال خاتله خدعة وتخاتلوا تخادعوا. وقوله له وله من لها أصله لهوة أو أصله لهية. يقال لهوة ولهية كرضية والمراد به أحبه. ولها عنه إذا سلى وغفل وترك ذكره. وهو المراد هنا السلو عنه وتركه والغفل والغفلة عنه. والمراد الإشارة إلى أن الإنسان لا ينحزم بالمال ولا يكترث به ولا يشد ربطه به فيتعلق به تعلقا يجعله يميل إليه ميلا ويفتتن به، وإنما الذي عليه أن يلهو عنه أي أن يغفل عنه وأن يتركه ويسلو عنه. لأن حقيقة المال وحقيقة رأس المال هي ما حصله من العلم الذي رأسه التقوى، كما قال في البيت السابق: فرأس الأمر فرأس الأمر فرأس فرأس المال حقا، فرأس الأمر التقوى حقا، فرأس العلم التقوى حقا، وليس بأن يقال قد رأسه. نعم، فهذا حقيقة الأمر، ورأس المال هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن ينشغل وأن يلهو عن المال ويشتغل بالعلم، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. ومغن أصله مغني، أصله مغني، فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت، والتقت ساكنين فحذفت الياء وصار مغن. من أغناه يغنيه فهو مغن، ومعناه واضح. والمراد من البيت أن حقيقة الغنى ليس بكثرة المال ووفرة الجاه وقوة السلطان، وإن كان هذا من الغنى، لكنه ليس هو حقيقته، كقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ فأجاب الصحابة قال: ليس ذلك، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة إلى آخره. فهذا حقيقة المفلس، وإن كان الأول من لا درهم له ولا دينار مفلس أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين، وإنما المسكين من ليس له شيء ولا يتكفف ولا يسكن، ولكن الذي ترده اللقمة واللقمتين أيضا داخل في حد المسكين. فقوله أن ليس الغنى بالملك والجاه ونحو هذا نفي، هذا من الغنى، لكن حقيقة الغنى وأحق منه أن يكون للإنسان علم يرتفع به ويعلو به درجات عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يعني سمته ولاته الجهل، فهذا حتى ولو اتسع ملكه ما اتسع، فإنه في الحقيقة ولو كان له ذاك الغنى فليس حقيقة، ليس هو حقيقة الغنى المراد. وذكر في ترجمة بعض الأئمة العلماء من السلف الصالح، وأنه خرج في مجلس، كان في مجلس فخرج منه فإذا الناس محتفين به، هذا يسأل وهذا يستفتي وهذا، فمر أمير عليه، الأمير الخليفة، فإذا بالجمع الوفير حول هذا العالم الإمام الجهبل، فسأل: ما هذا؟ قالوا: فلان العالم يسألونه أو يستفتونه يتعلمونه. فقال: هذا هو الملك حقا. قال: هذا هو الملك، هذا هو حقيقة الغنى، هذا هو ماذا؟ حقيقة الغنى. فليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت. الملاء من الملاء، والمراد به الناس، ويطلق ويراد به الملاء، يراد به التشاور، ويراد به أشراف الناس والعلية والجماعة والطمع والظن والقوم ذو التشاور والتجمع والخلق، كلها من المعاني التي تطلق للملأ. والمراد هنا الأليق بالبيت أن يراد به الجماعة. سينطق عنك علمك في ملائنا في الجماعة، وهذا البيت المراد منه الإشارة إلى مدح العلم، الإشارة إلى مدح العلم وبيان فضله وأنه خلد وذكر لصاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع العمل إلا مثل ثلاث، فذكر علم ينتفع به، فلا يزال علمه ينطق به في ملأ من الجماعة وفي ملأ من الناس، حتى ولو لم يتيسر له أن ينطق به فإنه يكتب عنه. إذا كتمه ولم يعني يتيسر له أن ينشر بين الناس فإنه يكتب وينقل عنه كتابة. وحمل البيت على المدح وبيان فضل العلم هو المناسب هاهنا لبيان فضل العلم، لأنه جاء مقابلا لبيان ذنب الجهل. نعم. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. شيد الحائط يشيده ويشيده، أي طلاه بالشيد، والمراد بالشيد ما طلي به الحائط من جص أو ملاط بالميم وليس البلاط، لأن البلاط أو البلاط هي حجارة يبنى بها ولا يطلى بها، فالصواب ملاط بالميم ليس بلاط بالباء الموحدة التحتية. ويطلق التشييد أيضا على البناء وهو المراد هنا، ولكن بمعنى أدق، أي أنه بناء متين وقوي. والمراد من البيت أن حقيقة البناء أن يهتم المسلم بنفسه فيبنيها بناء سليما متينا مرتكزا على العلم والإيمان. وأما إن اهتم بالبناء الحسي وأهمل الجانب الآخر وهو البناء للروح بالعلم والإيمان فإنه وإن كثرت مبانيه الحسية فلا تنفعه لأن الجهل يهدمه، والجهل أصل كل داء عياذا بالله. قال جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فالجهل أصل كل داء. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل ضربه جل وعلا لمن أشرك به سبحانه، فمثله كمثل ذاك الذي تتخطفه الشياطين من كل جانب وتمزقه فتذهب بدينه ودنياه، وإما أن تأخذه ريح عاصف تمزقه كل ممزق ثم تغلي به بعيدا بعد أن تقطعه إلى أجزاء وأطراف. فهو قد هدم نفسه بهذا الشرك وهذا الجهل، فلا يغني عنه شيئا من أمور الدنيا ومن مبانيها المشيدة. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. فهذا الجهل بقدر ما يكون ويتمكن من الشخص بقدر ما يهدم نفسه، فلا ينتفع بالمباني العظام الذي يمسكها أو يمتلكها. سأل بعض الملوك عالما من العلماء، قال: لماذا ترانا نحب الدنيا ونكره الآخرة أو نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وما من أحد يحب أن يترك العمارة إلى الخراب، كل واحد يهفو إلى أن ينتقل إلى عمارة أحسن من التي هو فيها، فمن أخر خرب آخرته كيف يريد أن يقبل عليها؟ أشك ولا ريب أنه يكون من أشد الناس نفورا منها. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لأمرك في القضية ما أدركت. المال معروف، وإنما سمي المال مالا لأن الناس يميلون إليه. ولهذا قال أحدهم في المال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال. فالناس عنه قد مال، فالمال دائر مال بين يميلون إليه طبعا. كلا من تحبون المال حبا جما، ما ينبغي أن يكون الإنسان كذلك، ما ينبغي الإنسان يكون كذلك، أن يكون ميالا للمال وميالا لأصحاب المال، وإنما شأنه الترفع عن هؤلاء، ليس تكبرا أو زجرا أو ذما. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الرجل المال الصالح من الرجل الصالح، ولكن صاحب العلم يرفع ويحفظ مروءته وعدالته. والقضية المسألة والمشكلة والحكومة التي يحكم فيها. قوله لعمرك في القضية ما عدا، لعمرك هذا لفظ فيه إشكال، هل يعد يمينا أو لا يعد يمينا؟ فبعضهم وهل يجوز أو لا يجوز، فبعضهم نهى عنه وقال أنه لا يشرع أن هذا اللفظ، وهو قول النخعي والإمام مالك وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام ابن القيم. وعند ذلك هل يجوز أن يعد قسما أو لا، وهل يعتبر يمينا؟ جمهور العلماء أنه ليس يمينا، وذهب الحسن البصري أنه يمين في الكفارة. فمن قال أنه ليس يمينا قال لأنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فلو عدينا هذا يمينا كان يمين بالحياة الإنسان، وهذا غير جائز. والذين قالوا هو يمين ذكروا وجوده في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم جل وعلا بحياة نفس السبب لعمرك، لكن الجواب أن الله جل وعلا له أن يرسل بما شاء ومتى كيف شاء، ليس لما يعمل ويسأل. وقد أقسم تبارك وتعالى بغيره بكثير من المخلوقات: الشمس والقمر والشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، نهار إذا دلاها، الليل إذا يغشاها، السماء وما بناها، والأرض وضعها، والعصر تنفخ صور الضحى، الليل إذا يغشى، التين والزيتون. فهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا دليلا على شرعيته. قالوا هناك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه اللفظ، ومنها الحديث الذي فيه أن الرجل رقى مريضا وأخذ عليه جعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: لعمري لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. لما رقى وأخذ على ذلك مقابلة، لما توفر وتحقق الشفاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لعمري لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، أي أنك ما أكلت برقية باطل بل برقية حق. فقال: لعمري. حديث رواه أحمد، أبو داود، النسائي في عمل يوم الليلة، والطيالسي، ومن السني، والطحاوي، والحاكم، وحديثه صحيح. وأيضا في حديث آخر أن الرجل أخذ على نفسه العهد أن لا يكلم أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: فلعمري لئن تكلم بمعروف تبع المنكر أحب من أن تسكت. رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وهو صحيح. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه أن كعب بن جاء إلى الترمذي عن كعب بن مالك قوله: لعمري إن أشرف المشاهد لمشهد يوم بدر في فضيلة بدر، ولكن لم يقال أن ما هي لأفضل عندي من أن يكون شهد بيعة الشجر، بيعة الشجر، فقوله لأمري إن أشرف مشاهد يوم بدر. ولا قال الله الترمذي وأصله في البخاري. وعن ابن مسعود قوله لأمري لو أن كل واحد يصلى في بيته لكان ذلك ترك لسنن الهدى في التحذير من ترك الصلاة الجماعة. وحذر الله ابن ماجه وأصله في مسلم دون لفظة لأمري. وجاء عائشة أيضا قولها لأمري ما حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ونقل عن عثمان بن أبي العاص أن قسمه ويمينه كان لأمري، ونحوه عن شيبة بن عثمان. وآخر عثمان بن أبي العاص رواه مسلم وابن أبي شيبة، وآخر شيبة بن عثمان رواه ابن الرزاق في مصنفه. فهذا ما ذكر أنه يمين. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يمين، وعند ذلك اليمين بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، فكيف يقال؟ بعضهم قال مما جرى على اللسان، وبعضهم أجازه، وبعضهم قال ليس هو بيمين. والأقرب والله أعلم أن استعمال اللفظ هذا جائز إن كان بغير نية اليمين والحلف، فإن كان بنية اليمين والحلف فإن ذلك غير جائز. أذن؟ طيب تفضل. شرطة جاي، شرطة شرطة دور مدوش وطلقوا. قادوا على السيل وقادوا على السيل عليه احنا. المراد من البيت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. المراد أن من جعل العلم فوق من جعل المال فوق العلم فقد أخطأ ولم يعدل في هذا الحكم، في هذه القضية، وهي مسألة الحكم بين المال والعلم أيهما أفضل. وإذا جئنا لننظر أيهما أفضل وأن نقارن من جميع النواحي لنعلم أيهما فوق الآخر وأفضل منه، ولعلنا نذكر بعض ما يمكن أن يستشف ونستفيده بالنظر في كتاب الله جل وعلا، ونذكر بعض الأوجه دون أن نسرد الآيات أو الأحاديث، وإنما أوجه فقط نذكرها، وإلا لو تتبعنا فالأوجه كثيرة. آيات الكتاب تمدح العلم وفي المقابل تذم المال، وفي القرآن الترغيب في العلم وفي المقابل التحذير من فتنة المال، وفي القرآن ذكر شرف أهل العلم وبيان وضيعة أهل المال. وفي القرآن كون العلم سببا للتقوى والخشية والإيمان، وفي المقابل كون المال زينة وفتنة في الدنيا. وفي القرآن كون العلم هو الأصل، وفي المقابل كون المال خادم للعلم. وفي القرآن كون العلم من أوجه التفضيل والرفع، وفي المقابل كون المال من أوجه الحظ من قدر صاحبه. وفي القرآن كون العلم سببا يقود إلى التوحيد، ويقابله كون المال سببا للإشراف بالله جل وعلا. وفي القرآن كون صاحب العلم فوق كل واحد وفوق غيره، ويقابله كون صاحب المال لا يكتفع بماله. وهذه الآيات تدل عليها، وللطالب أن ينشط قليلا ويبحث عن مضامها ومواضعها ويجدها. ومثله والأوجه غيرها كثيرة، وكذلك تقول في السنة، وكذلك تقول في السنة. ونرجع تتمة الكلام يوم غد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة أجيب عنها غدا بالتين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.